وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا لعلكم تذكرون ففروا إلى الله لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون قوم طاغون فتولى عنهم فما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا